الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر ما يسلكه نفاته الصفات أو نفاته بعضها عندما يريدون أن ينزهوا الله عز وجل، فقال يعني الله ليس بجسم، فإذا نفينا الجسم نفينا الصفات، لا يعرف في الشاهد متصف بالصفات إلا ما كان جسما. ورد المؤلف عليه رحمة الله عليهم من وجوه، منها يدل على نفي صفات النقص، هذا يعني لا يدل على المدلول حقيقة، فإنه هنا أولى منه، وهو السمع والعقل، يدل على صفات الله عز وجل بصفات الكمال، تنزيه عن صفات النقص للأولى، فإن الدليل يدل على المدلول، إذا كان الدليل صحيحا دل على المدلول، أما إذا كان الدليل باطلا فإنه لا يدل على المدلول. فقولكم تجسيم، وكذلك إذا كان المدلول باطلا فلا يمكن يكون هناك دليل صحيح، دليل صحيح عليه، يعني بالأخفى، أي لا يكون بالأخفى على الأظهر، وإنما بالأظهر على الأخفى. فلا يقال مثلا الأسد غرام، إنما الأسد هو الأسد لما أعرف، يعني إذا أردت تعرف بالأسد ما أعرف لا يعرف. أما إذا أردت لفظة غرام لا يعرفها بعض الناس فنقول هذه تدل على هي اسم الأسد، يعرفونها بعد ذلك. يعرفونها بعد. أي أحسنت. نعم، في شيء آخر. دليل. أن المعترضين عليهم الذين يثبتون هذه الصفات الناقص هذه يقولون نحن نثبتها أولا ولا نرى هذا التقسيم، لا نرى أنه جسم، لا نرى أنه جسم. يعني نقول أنه يبكي ويفرح لكن ليس بجسم. عليهم نفسه اي هذا لا يمكن من خلال الله عز وجل تخص التقسيم، ولا يمكن خلال تنزيه الله عز وجل عيب اصلا عن كل العيوب. لا يمكن، لانه اذا كان بس قضيتنا في الجسميه فكل يصف يقول وليس جسما. نعم، الثالث. الثالث أن هؤلاء ينصف أن هذه الطريقة تنفي صفات الكمال لله عز وجل، حيث أن طريقة الرد على هؤلاء تجعل أن صفات الكمال، أن هذه الطريقة نفي الجسمية على الله سبحانه وتعالى تنفي لا إله إلا الله، تنفي يعني كأنه صفات الكمال تنفيها، يعني ينفون هذا الرد فاسدا، يعني ينفون صفات الكمال بما ينفون به صفات النقص. أحسنت. فيجب وصف الله. أحسنت. نعم، زيدوا. تناقض. أي كيف؟ أنهم يتناقضون بحيث أنهم الكلام فيما أثبتوه مثل الكلام فيما نفوه. حيث أنه مثلا أثبتوا الحياة والقدرة، والحياة والقدرة في الظاهر لا تكون إلا بجسم، فهم يقولون أنا ننفي الصفات مثل اليد والقدم لأنها في الظاهر وفي الواقع لا تكون إلا بجسم، فكذلك الحياة والقدرة في الظاهر لا تكون إلا بجسم، فبهذا فهم يتناقض، فالكلام فيما نفوه مثل الكلام فيما أثبتوا، فيما أثبتوا. ولهذا إذا جاءت المعتزلة ترد الأشاعرة ترد على المعتزلة نفس الحجة، فإذن ما أمكنهم ذلك. نفس القضية المعتزلة مع الفلاسفة مع الملاحدة أيضا ذكر. ها هذه يعني فائدة ربط المعتزلة في النقل في قرطبة في الدرس المنور. نعم. استفاد من وجودهم في ربط على بعضهم على بعض. هذا ذكره شخص ذا وذكره ابن القيم أيضا. أيضا ما يدل على التناقض أيضا تناقضهم في الاستدلال، فيأتون بدليل التمانع يقولون به هم دليل التمانع يقولون به، فيقولون لو كان في الكون خالقين وأراد أحدهما تحريك شيء والآخر تسكينه فله عدة حالات، إما أن يقع مراد الجميع وهذا ممتنع، أو لا يقع مراد واحد منهما وهذا ممتنع، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر. إذن إما يقع مراد الجميع وهذا ممتنع، أو لا يقع مراد الجميع وهذا ممتنع، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر. قالوا ومن وقع مراده فهو المستحق لأن يكون إلها، من يقع مراده دون الآخر فهو المستحق لأن يكون إلها. لماذا؟ قالوا لكمال قدرته. طيب ومن لم يقع مراده؟ قالوا ما يصلح إله لعجزه. إذن هذا المثال لو استقاموا عليه في الصفات لكان جيدا، لكن هم متناقضون، يجعلونه في إثبات الإله ثم إذا جاءوا في الصفات ذهبوا إلى شيء آخر. يقول الشيخ أحمد عبد اللطيف، اكتبوا كلامه، يقول الشيخ أحمد عبد اللطيف في شرح على التدمرية يقول فإذا سلمتم أن يكون وصف العجز لا يستحق، يعني العجز نفسه لا يستحق الموصوف به الألوهية، أي أن يكون العجز لا أو العاجز أو من وصف بالعجز لا يستحق الموصوف به الألوهية. ليش؟ قال لعجزه. وجب أن تسلموا بأن من يحزن ويبكي ويرمد لا يستحق الألوهية لضعفه، وإلا كان تناقضا. شرح أحمد عبد اللطيف التدمرية 378. أمشي على جميع صفة النقص، بس يقولهم دائما يتناقضون، تنبيه لطيف جدا. يعني ما دام قلتم معنا بأن العاجز لا يستحق أن يكون إله للعجز، نفس القضية يقولوا من يحزن ويبكي لا يستحق الألوهية. ليش؟ للضعف. لماذا تناقض المشيخ؟ هذه سمتهم. لا يعني أين التناقض هنا؟ هم أصلا لا يقولون بهذه الصفات. لا هم لأنهم استدلوا، يعني هم أم الآن يستدلون من هو الرب، فيثبتون الرب إذا كان يفعل ما يشاء بقدرته، وإذا كان عاجز لا يصلح أن يكون ربا، يعني صفاته صفة الضعف والعجز لا يصلح أن يكون ربا. نقول هل الكلام ذا طبقوا على الصفات الأخرى؟ من يحزن ويبكي لا تقول ما جسم أو ما بجسم. يعني طريقة الاستدلال. يعني. الاستدلال هنا أجروها على الصفات كلها، خير لكم وأحسن لكم. لكنهم يتناقضون دائما يعني، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم بقي واحد. أي السلف لم يرد عنهم شيئا من ذلك. طيب ما الذي ورد عنهم؟ اكتبوا معي. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكذاك يعرف ربه وصفاته، وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه فافطل لها، وهنا ثلاثة أوجه فافطل لها: إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. إذن هذا اللي عليها السلف ثلاث أوجه، اللي هي الضد والأولى والامتناع. ثم يقول رحمه الله: فالضد معرفة الإله بضد ما، فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى ثبوت كماله، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإنسان. على الإنسان يعني واهب الكمال أولى به. فقوله بالضد فسره هو ترى الأبيات هذه تقريبا رقم 4294 فما بعدها، تختلف الترقيم بعضها لكن اختلافه بسيط. الضد فسر بالبيت الذي بعد، قال: فالضد معرفة الإله بضد ما. أيوة انظر النفس ماذا بها، لازم لها النقص والعيب. إذن الله عز وجل ينزع عن ذلك، فله الكمال المطلق في صفاته سبحانه جل وعلا. الموجد من هو؟ هو الله. والموجد إذن هل يمكن أن يكون الموجد مساوي للموجد؟ الجواب لا. إذن يكون الموجد الخالق كامل على ضد صفات الموجد الناقص. مثاله صفة الوجود، وجود الله عز وجل يسمونه واجبهم، فنحن نقول أول لا بداية له وآخر لا نهاية له سبحانه جل وعلا. وجود الموجود جاء ممكن أو جائز، قبله موت وبعده فناء وزوال. إذن فرق كبير بين الوجودين. إذن الأول أي يعني الضد، أي ضد ما عند الإنسان، ما دام الإنسان قاصر وناقص إذن الله عز وجل كامل. ثم قال وحقيقة الأولى اللي هو يقصد قياس الأولى، ولدائما تمر معنا واهب الكمال أولى به. قال تعالى يا أبا عبد الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هم يقول من أشد منا قوة؟ هم افتخروا بقوة. قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم ما وهبهم هذه الشدة إلا لأنه أشد منهم وأقوى منهم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن واهب الكمال أولى به، وهذا يسمون العلماء بعضهم قياس الأولى، يعني ما ثبت للمخلوق من صفة كمال مطلق فالخالق أولى به لأنه هو الذي وهبه هذا الكمال. ويخرج قياس التمثيل والشمول لأن هؤلاء القوم ما وقعوا في التشبيه إلا لأنهم قاسوا قياس التمثيل أو الشمول. وشيخ الإسلام يرى أنهما يعني متقاربان أو شيئا واحد. الثالث قال إيش؟ وش هو الثالث؟ الامتناع، امتناع العيب والنقص في صفات الله عز وجل. قال تعالى وما ينبغي للرحمن، إيش الآية؟ أن يتخذ ولدا. وما ينبغي في لغة القرآن لغاية الامتناع. الآن لغة الناس والله ما ينبغي تفعل هذا، يعني ما هو بحرام بس ما يصلح، تغيرت. مثل الكراهة. إذن يقول العلماء ما ينبغي في لغة القرآن ولغة العرب هو يأتي لغاية الامتناع. قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن ما كان من صفات نقص فإنها تمتنع عن الله عز وجل. لماذا تمتنع؟ لأنه كامل وصفاته كاملة، فكيف يعتريها نقص؟ لا يمكن. ولهذا الله عز وجل لما نفى الولد قال سبحانه هو الغني، معناه الذي له ولد محتاج، فالله لا يحتاج ولد. إذن الله عز وجل لما كان يمتنع عليه صفات النقص نفى جميع صفات النقص إجمالا وتفصيلا. تفصيلا إذا كان هناك فرية أو دفع توهم، وإجمالا أي كما في قوله ليس كمثله شيء، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سمية، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وغيرها. هنا مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام، أظن طبعة هذه مكتوب عليها علقها وصحها جماعة من العلماء، لكن هم قالوا اعتمدنا في تحقيق هذه الطبعة على النسخة التي نشرها المرحوم سيد محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، وكان له جهود، يعني في الشيخ محمد رشيد كان له جهود في نشر كتب ابن تيمية وابن القيم، فنسأل الله أن يكتب له الأجر. وبالمناسبة له كلام جميل في التفسير في بيان توحيد الألوهية. أتمنى لو طالب ماجستير يأخذ جهوده في بيان توحيد الألوهية، جيد. محمد رشيد رضا، لا الكتاب هذا مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية. غير الفتاوى ها؟ غير الفتاوى. قد يكون بعضها بالفتاوى وقد يكون بعضها خارج الفتاوى. ها؟ في أخي دور على موضوع. والله جميل. أنا شوي على حاشية تفسير الجلدين، بعدين وقف. لا أنا أقول إبراز، لأنه حتى الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله أسلوبه أدبي ومقنع، له والله أشياء تجدها جميلة في هذا الباب. وليس معنى هذا أني أقول هو لا يعني على المنهج كامل، ما أدري، لكن خلال البحث اللي مر معي في كتاباته يعني بالتفسير خاصة، وجدت أشياء جميلة جدا إبرازها ينفع الله به الأمة. الشيخ محمد ليس في هذا الباب الله عجيب. أنا خلال يعني بحثي ويعني لازم أمر على التفسير رشيد رضا، فجميل هو، مثل كتاب أضواء البيان للشنقيطي، ومثل التحرير والتنوير لابن عاشور. بس هو الشيخ رشيد رضا في توضيح الألوهية أحسن أجود بكثير من الطاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور يعطيك كلام جميل ولفتات بلاغية، ويعني ما شاء الله له عناية فيها، لكن بالنسبة لرشيد رضا في بيان توحيد الألوهية يعني من أنفع ما يكون في كتب المتأخرين. الشيخ هنا يعني كلام حول امتناع العيب عن الله عز وجل، يقول: وأما الشرط الآخر وهو قولنا الكمال الذي لا يتضمن نقصا، على التعبير بالعبارة السديدة، أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه، على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصا، فاحتراز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، مثل ما قول الكمال المطلق، هذا احتراز مما هو كمال على بعض دون بعض. قال: وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصا، يعني قد يكون كمال في المخلوق لكن في الخالق نقص. طيب لماذا يعلله؟ يقول: لاستلزامه نقصا كالأكل والشرب مثلا، فإن الصحيح يعني من البشر الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب. لماذا؟ لأن قوامه بالأكل والشرب، فإذا قدر غير قابل له كان ناقصا عن القابل لهذا الكمال. يعني الأكل والشرب كمال بالنسبة للمخلوق، لكن هو حقيقة يستلزم النقص. قال: لكن هذا يستلزم حاجة الآكل الشارب إلى غيره، هذا وجه النقص. فيحتاج، ما دام يحتاج إذا النقص، وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب، هذا نوع. وقال: وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات، وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه. اكتب هذه قاعدة: ما لا يحتاج، ما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه. تفسير الصلاة ممكن. اكتب أيضا قاعدة ثانية ذكرها بعده: وما يتوقف، قاعدة، ما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كمال إلى غيره، أي وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كمال إلى غيره. المخلوق كمال يأكل ويشرب، يحتاج إلى الطعام والشرب، أيضا صار محتاج، إذا صار عنده نقص، لكن ما لا يحتاج أكمل منه. قال: فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به. اكتب هذه: فإن الغني عن شيء أغنى أعلى من الغني به، لأنه محتاج له. اكتب هذه أيضا: والغني بنفسه أو الغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. يعني اتضح هذا؟ ها؟ الجزء الخامس صفحة 213. هذا أظن 5 مجلدات أو 6. ها؟ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية. يقول: وهذا يشرح ويقول: وهذا من الكمالات، ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه. اكتبوا هذه، يعني قد تتأملونها أكثر. يقول: ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق. مثل المثال مر معنا: ليأكل ويشرب. قال: وهو نقص، يعني الأكل والشرب نقص بالنسبة لله عز وجل، ولهذا الله الصمد، وهو يطعم ولا يطعم. قال: وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزما، وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه، وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته. الأكل والشرب انقطاعهم منافي لوجوبه وقيوميته، لأنه يعدم. قال: أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، ولهذا قال الله: لم يلد ولم يولد. أو مستلزما لفقره المنافي لغناه. أحسنت شيخ. انفرد بها هذه الشيخ، ها؟ انفرد بالملاحظة هذه؟ لا، ما أظن انفرد يعني بها، لكنه وضحها أكثر من غيره لحاجة الناس إليها. لذلك واحد مرة يقول، يقرأ بعض النقول عن أحمد، يقول: يا أخي ماش كلام ابن عثيمين أحسن، يعني ما استوعب الموضوع أصلا. الشيخ ابن عثيمين يتكلم بما يناسب وقته وبالأسلوب المناسب، فيحتاج إلى أن يوضح ويبين وير. أما أحمد يتكلم بما يناسب وقته، فليس هذا أحسن من ذاك. فذلك شيخ الإسلام هنا وضح أشياء وتعب في توضيحها من كان قبله وما احتاج إليها. ولا لو تتبعت لوجدت كل هالكلام له أصول في كلام أحمد والدارمي وغيره. شيخ، النقطة هذه كمال المخلوق نقص بالنسبة إلى الخالق، ما هو كمال المخلوق؟ لا، قد يكون الشيء كمال في المخلوق نقص في الخالق. هذا إيش معناها من المتقدمين، يعني مين اللي أصل آخر؟ الآن ما أستحضر، لكن هم كلهم تكلموا عن قضية الأكل والشرب ونفي عن الله عز وجل، بس الأسلوب اختلف. يعني لو تراجع الدارمي ستلقى تجد. مر علينا كثيرا في الكلام شيخ الإسلام، ونكون درس عليكم من كتب السلف. يعني هو كلها ترى شيخ الإسلام لم يأتي بجديد، لكنه صاغه استوعبه استيعابا جيدا وصاغه بلغة عصره. ولهذا يقول أحد المشايخ في موريتانيا، هو يعني عنده انحراف، يقول أما محمد بن عبد الوهاب فهو جاهل ما يعرف. أي لأنه شو السبب؟ هو أصلا درسته كل علم كلام، وكتب الشيخ محمد ما فيها علم كلام، كلها قال الله قال الرسول قال مجاهد قال ابن عباس. قال له طيب وأما ابن تيمية؟ قال وأما ابن تيمية فأضله الله على علم، ما قدر ينفي علم. إن شاء الله العافية والسلام. بس نكتب ضابط النفي في صفات الله عز وجل. ضابط النفي في صفات الله عز وجل هو نفي كل صفة عيب ونقص في الكلام في الكمال ونقص في الكمال أو مماثلة للخلق. أما الأولى فنفي كل صفة عيب يدل لها قوله تعالى ولله المثل الأعلى. قال أهل العلم المثل الأعلى الوصف الأكمل. فإذا كان الوصف الأعلى والأكمل فإنه يستلزم انتفاء صفة العيب والنقص. أما نقص الكمال فقد يوصف بكمال لكنه كمال ناقص، ولهذا الله عز وجل نفى النقص فقال وما مسنا من لغو، فأثبت قدرة كاملة من غير نقص. هم أثبتوا قدرة لكن جعلوها ناقصة، نسأل الله العافية والسلام. أيضا أثبتوا حياة وقيومية لله لكن جعلوها ناقصة، فقالوا لا تأخذه فقال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت لنفسه كمال الحياة وكمال القيومية. أيضا الشريك هم جعلوا له عبادة وجعلوا له خلق لكن جعلوا له شريكا فتنقصوه. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. إذا نفى الملك للناس لا يشاركه أحد، فدل على كمال ملكه. أحين يا أبو عبد الله رحمك الله، لو أقول لك إيش رأيك تبيع علي الكتاب؟ تقول الكتاب هذا مشترك بيني أنا وأخ نايف، كنت أستأذن منه. لكن أقول طيب الحقيبة تبيع علي؟ تقول تفضل كم تبغى. ليش؟ لأن ملك خاص لي. فأيهما أكمل وأيهما أنقص؟ الثاني. الثانية أكمل. ولهذا الله قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. إذن صار ملك مطلق كامل لله عز وجل يتصرف كما يشاء. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهم أثبتوا له ملك لكنه جعلوه ناقصا، نسأل الله العافية والسلامة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك، ما في شريك، ايش بعده الثالثة؟ وما له منهم حتى المعاونة ما في معاونة. طيب بقي قضية يتعلق بها أهل الشرك وهي الشفاعة التي هي الشفاعة الشركية ليست الشرعية. قال الله ولا تنفع الشفاعة عنده، أي فالله عز وجل يشفع عنده لكن بعد إذنه ورضاه، بخلاف المخلوق فإنه يشفع عنده بغير إذنه وبغير رضا لحاجته وفقره. حتى لو كان حاكما حاجة ليش الحاكم؟ حاجة للوزراء للأمراء للشرط لمن يديرون الدولة، بحاجة لهم كلهم، لا يستطيع أن يديرها لوحده. قد تكون صورته الظاهرة أي هو المسيطر وليس محتاج، لكن حقيقته محتاج إليه. أما الله عز وجل فليس محتاجا إلى أحد. لا بعضهم إلى زعل على ولده، يعني قصر الولد وهذا، قال يا أخي عابرين قبل تولد، يعني مشت أمورنا قبل تولد، ترى ما احنا محتاجينك. يعني لا تمن علينا ولا تسوي لا تسوي. عابرين بدونك يعني ماشيين من العبور، ماشيين بدونك ترى قبل تولد وما احتجناك ترانا. لكن حقيقته هي عنده إلا لأنه خابر، بس يعني يبي تجبر الوالد شوي ويبي يصير جلال مثل هذا زين يا شيخ. يبدو أنه موجودة في كل مجتمع هذه، بس اللغة تختلف يمكن. قل عندنا ما نبي منك شيء طبعا، ها؟ ما نبي منك شيء بس انك تسوي كذا كذا. ها؟ أقرب عظم من المقال النصراني ومات والسلام. صحيح. مش محتاجينك يا أخي. الله أكبر. أما من نفي مماثلة الله لخلقه فالله قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا؟ هذا في الإجمال. وفي التفصيل ذكر الله عز وجل في المماثلة. طيب تقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق الأول وأفسد من ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل: وأفسد من ذلك ما يستحقه نفاة الصفات. يقصد وأفسد من ذلك قولهم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. إذا لو قامت الصفات بالله لصار مماثلا لخلقه. وهذه لا هم لا ما عندهم قدر مشترك. يقول أفسد من ذلك يعني من قدر مشترك. لا قولهم في النفي ممكن يرد على أهل الكمال بنفي التجسيم. قال هذه أفسد من الأول، يعني هي فاسدة وهذه أفسد منها. لكن قولهم الأجسام متماثلة يقصدون بها ليس يقصدون بها أن والله المركة هذا مثل الورقة، لكن يقصدون فيها الأصول، يعني يقولون لكم أنه كل شيء ينقسم إلى قسمين، ثم ينقسم إلى قسمين، ثم ينقسم إلى قسمين إلى أقل شيء. فهي التساوي في هذا. لكن حتى شيخ الإسلام يقول حتى هذا القول ما يستقيم وغيره، لأنه يعني يتحول إلى مادة أخرى. حتى في المختبرات الآن درسوها وجدوا أن فعلا تتحول إلى مادة أخرى. ولو أفسد من ذلك ما يسلكه فساد الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنهم بكى على الطوفان حتى رمل وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، مثل النصارى والرافضة، هؤلاء يقولون بإلهية بعض البشر، يقولون بإلهية علي رضي الله عنه، ويقولون بإلهية الأئمة الاثنى عشر، والنصارى يقولون بإلهية عيسى، فالنصارى أخف منهم. يعني هم يعني هنا يريدون يردون، هنا يريدون يردون على الباطل، لكن مشكلتهم ردوا على الباطل أي باطل مثله. نعم، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز نحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة. أحسنت، مثل ما مر معنا أن المعتزلة استظهروا عليهم أي. أي. حتى الملاحدة قالوا إذا لو أثبتوا شيء صفة وجود لصار جسما، إذن يجب أن تنفوا. فبطريقتهم احتج عليهم الملاحدة فظهروا عليهم لأن باطلة. نعم، قالوا بسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة وفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود الوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والقفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. أين إذن التحيز والتجسيم ألفاظ مجملة قد تحتمل حق وباطل، فلهذا خفيت على كثير من الناس، فكيف تكون تستدل بالأخفى على الأظهر؟ هذا لا يكون. نعم، قال رحمه الله الدليل معارف للمدلول ومبين له، يعني فائدة الدليل وثمرة الدليل بيان المدلول. قال فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. قصد بالحدود يعني التعريفات. يعني ها؟ الأسد هو الغضنفر. هو الغضنفر ما يصير. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الأفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة. هذه إشكالية. لا، أهل السنة ما قالوا هذا. هو يقصد أهل السنة هم أثبتوا صفات الكمال، ولا الملاحدة يستعملون نفس الدليل بالنسبة لإثبات. لا، يقول فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحد. أي ليس هذا أهل السنة، هذا الأشاعرة أي المعتزلة. تردنا القاعدة الثانية أي كلها واحدة. نعم، حتى الملاحدة الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات النقص إذا يستخدموا نفس الدليل أهل السنة، لأن أهل السنة لما أثبتوا صفات الكمال على الرجل قالوا أنا لا نثبت الجسمية. هي ليس أهل السنة هؤلاء. هل السنة ليس دليلهم الجسمية يا شيخ؟ أي ليس، مر معنى أدلتهم الثلاثة هذه ترد. هذا الأشاعرة هم اللي يقولون بهذا. نعم. لو حصل ذلك شكل من عامل الإشكال كما يقولوا من نسبة الصفات ويرفض التجسيم، يعني الأشعار عندما يستدعوا على السنة إيه هو فهم يقولون نحن نسبة الصفات ولا نسبة وننفي التجسيم، يعني نسبة لله صفات الكمال ولا ننفي في نفس الصفات التجسيم. فيقول استدلالهم هم من المخالفون أو الذين وصف الله عز وجل من أعظم الكف، استدلوا أنهم قالوا ننفي التجسيم عن الله عز وجل، كأن الشيخ يقول كذلك أهل السنة أن ذو صفات الكمال ألزمهم الأشاعرة قالوا أن هذا يفيد التجسيم أو المعتزلة، فقلنا نحن ننفي نسبة صفات الكمال لكننا لا نثبت لكننا نثبت في التجسيم. هذا صح، لكن هو ذكر أكثر من قوم هنا، هو ذكر أكثر من قوم يقول نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، أهل السنة ذولا، لأن الإدعاء من الأشاعرة وغيرهم عندما ينفون الصفات بحجة التجسيم، لكن هنا فيقول فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحد، يعني هي القضية اثبتها وانفى التجسيم وانفها أيضا وانفى التجسيم فيصير واحد. نعم. والله يقضى ربط نفات على الطائفتين بطريقة واحد، وهذا في غاية الفساد. نعم. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسبب، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أي إذا معناه إذا كان اتصاف صفات الكمال واجب صار نفي صفات الكمال عن الله باطل، ما دام هو واجب إذا نفيه عن الله باطل، وصار دليل النفي أيضا باطل. نعم. الفرق بين هذه والرابعة شيخ؟ طيب الحين الحين نعم. الرابع أن مسالك هذه الطريقة تناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة فالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن، وقالوا له أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم من ضرورة العقل. نعم. إيش الفرق بين يقول أبو عبد الله رحمه الله يقول إيش الفرق بين الثالث والرابع؟ أي ثالث ما قاله الرابع شيخ فنيا. ها؟ الرد الثالث ما قاله الرابع نفس لا لا هنا الثالث يقول أنتم تنفون صفات الكمال وتنفون صفات النقص، تنفون صفات الكمال مثل اليد القدم وما أشبه ذلك، وتنفون صفات النقص مثل البكاء والحزن، دليلكم واحد هو نفي الجسمية، واضح؟ طيب إذن صفات الكمال واجبة وصفات النقص ثابتة واجبة لله عز وجل وصفات النقص منفية، فيكون إثبات الواجب والمنفي بطريق واحد، هذا في نفس الوقت تناقض، هذا تناقض، هذا ليش قلت لك طيب. ثالث مآله الرابع شوف لا الرابع ليس هذا، الرابع يقول لك أنت أثبت شيء ونفيت شيء، طيب إيش حجتك في اللي أثبت قلت ليس جسم، طيب اللي نفيت قلت لأنه جسم، يقول ما في فرق بينه لأنه ما عرف بالشاهد كما تزعم متسمي أو موصوف إلا هو جسم، فأنت إما أثبت الجميع أو أنف الجميع، هذا الفرق اللي بينه يبدو. ها؟ من أول ما دخل من أول المرة الماضية أنا عندي لبس في المسألة هذه والآن إلى الآن. شوف ناظر معي الله يغفر لك، شوف الثالث ينفون صفات الكمال، طريقتهم بنفي صفة الكمال هي طريقتهم بنفي صفة النقص، نفي إيش؟ الجسمية. طيب انتقل اترك هذه، صفات الكمال هل يجب اتصاف الله بها؟ طبعا. طيب وصفات النقص؟ المنفية عنها. طيب إذا نفى الواجب والمنفي بنفس الطريقة دل على أن الطريقة فاسدة اللي هي نفي الجسمية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنفي الكمال والنقص بطريقة بدليل واحد. فإنك إذا أثبتت الكمال نفيت النقص، وإذا أثبتت النقص نفيت الكمال. أما الثالث يعني يتكلم هو عن مثلا الأشاعرة يقول لك نؤمن بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. طيب ليش؟ قالوا ما فيها جسمية. فأهل السنة يقول لهم طيب واليد والقدم؟ قالوا جسمية. يقول لا، كلها غير جسمية ولا كلها جسمية؟ المعتزلة ما يثبتون الصفات، يقول احنا ما نثبت الصفات، نقول نفس الاسم ما عرفنا مسمى بالأسماء هذه إلا هو جسم. فإما أثبتوا الصفات كما أثبتتم الأسماء وإلا أنفوا الجميع. نعم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء المثبتة إذا قال لمن أثبت أنه يرضى ويغضى ويحب ويبغض أو من أصفار الاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه والجلد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التكسير، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. هذا إذا هو قياس شمول، قاس الله قياس شمول، ما يعرف إلا جسم، إذا ما اتصف بالصفة فهو جسم. طيب. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموهم بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، وهذا هكذا، وهذا هكذا. أي يعني هذا يعني مثل ذلك. كم فلما وصفتموا بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وقلتم لا يستلزم الجسمية، قلنا لكم النزول والاستواء والمجيء لا يستلزم الجسمية. نعم. قال: فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس الجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. أيوة، التفريق بين المتماثلين باطل باطل ممتنع. نعم. قال: لهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريقة في الطريقة الفاسدة لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة. هذا التعليل ليش ما نطقوا؟ لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. نعم. قال: ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. إيه، السلف والأئمة أنكروا كلام هؤلاء ليس كما يزعم أهل البدع. البدع يقول يا أخي هذا مصطلحات بس هم مو فاهمين، على أساس يمشون أمورهم. يقول لا، ليس هكذا، إن السلف فاهمين ما تريدون، لكن عرفوا أن هذه الألفاظ هذه مجملة قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فقبولها قد يثبت الباطل وينفي الحق، وردها جميعا قد يكون العكس. ومثل ما مر معنا أنه فرق بين المجتمعات، إذا كان المجتمع نظيف ما عنده ولا شهادة خلاص ممنوع كله، وإذا كان المجتمع لا يموج بمثل هذا، فما تستطيع أن تقول يا ناس لا تكلموا فيها، وإنما مثل طريقة الشيخ الإسلام وابن القيم التفصيل. طيب في كتابة إذا رغبتم تقرؤونه تكلم عن هذا، اسمه مقالة التشبيه، أظن الجابر إدريس، اثنين من صفحة 12 إلى صفحة 18. ايه، ها؟ اظن جابر ادريس الظاهر او قريب من هذا الاسم. ما في كتاب بهذا العنوان مقالة التشبيه بما اعرف غيره. طيب، من يقرأ لنا الدارمي؟ شيخ. ها؟ الدرس ده لا لا خلاص قول. شهر كتاب قلت لك عليه. هذه عندها بحث في مجلة محترمة. مع استاذ شكرا. شكرا.